Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا من الناقض الثاني تفضل اقرأ الناقض الثاني كفر إجماعا الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية فما هي الشفاعة المثبتة؟ مثبتة نعم لا لا يكفي أحسن أن تكون هذه الشفاعة المثبتة بإذن الله أولا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه كذلك لمن رضي الله عنه لمن رضي الله تعالى عنه ومن هم أهل الإخلاص الشافع والمشفوع الشافع والمشفوع له أي من أهل التوحيد فلا تكون الشفاعة لأهل الشرك ولا يشفع مشرك ولا يشفع فيه الشفاعة خاصة بأهل التوحيد من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فالشفاعة للموحدين أما المشركون فلا شفاعة لهم بل هم في النار ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فلا لا شفاعة فيها أبدا والشفاعة المنفية كنا توقفنا هنا فعند من ما هي الشفاعة المنفية ارفع صوتك ما نسمع تكون لغير الله ماذا يكون لغير الله لا يطلبها من الله هو صلة مضى الله عز وجل نعم الشفاعة منفية ما هي عندك ماذا احسن هذا اي الى قال الشروط المثبته يبلا مضي الله هو يبلا مضي يا الله اشفع لي اشفع فيا فلان إيه هو صار مشرك انا باكسب الى قال اذن الى قال اذن لا بد من اذن ولا بد من الرضا أن يكون هو من أهل التوحيد والمشفوع به من أهل التوحيد لا بد أما المشرك لا قال الشيخ الفوزان عند هذا قال الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله المنفية الله يعطيني الإذن يعطيني الأوتوريزاسيون فكيف يشفع Ceux qui font shafa'a yawm al-qiyama, c'est ceux à qui Allah donne l'autorisation. Anta ishfa, anta ishfa. Amma wahad il a pas l'idn, là. Là. Falihada yuqal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ishfa'a tu shafa'a. Hada idn. Ishfa'a tu shafa'a. Aïe, fais shafa'a l'an. واحد لا إذن ولا توحيد فمن أين له الشفاعة هذا صار مشرك إلى في النار إلى من أهل الشرك ويموت على ذلك قال الشفاعة المنبية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك كذلك مشرك إماغ إلى من أهل التوحيد فهذا إلى بات شفاعة ولو لا بيرسونيل في الدعاء الدموت أبدا الله يشفع في هذا أبدا لأن إلى بان شرط وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط الجفاء انتفت في هذا الحال لماذا لأنه من أهل الشرك والمشرك في النار كيف يشفع فيه الشفاعة الخلاصة أن الشفاعة لبوق عصاة هذه الأمة أي الشفاعة يعني خروج من النار أو هكذا أو ألي رفع درجات المؤمنين المهم أن الشفاعة محصورة على المؤمن المشرك لا شفاعة له أبدا أبدا هو اللي في النار وما له إلا الذل والنكال أما شفاعة لعباد الله المؤمنين فهذا هذا وهذا كله تقدم في درس القواعد الأربع فهذا الناقض نحن لا بي في القواعد الأربع فالذي يريد المزيد أو التفصيل أكثر يراجع القاعدة الثانية من القواعد الأربع وهذا يكفي أما مسألة التوكل قال ويتوكل عليهم ستأتي معنا في كتاب التوحيد تقدم معنا في شيء من في الأصول الثلاث لكن نحن فيكم في الليبغ أبخي الليبغ certaines مسائل on les laisse pour certains livres حتى on les détaille أما si on détaille ici on détaille dans l'autre là ça va prendre du temps et الفائدة أكثر هكذا أي on fait تدرجا هذا يكفي comment on peut résumer un ناقد الثاني un ناقد الثاني on peut le résumer en une phrase نحن comment on peut le résumer من الشرك ماذا؟ نوع من الشرك لا بس نحن في الغزمة أنه هو إلى دنيا شيخ الإسلام إلى دنيا نقصب من جعل بينه وبين الله وصائت يدعوهم يسألهم شفاعة يتوكل عليهم إلى آخر هذا الناقد أن من صرف شيئا لغير الله من العبادة سام الشرك إجماعا بالإجماع إذا الناقد الأول لكن هو إلى بولت مطخف الناقد الثاني des ibadat précises. Certains musulmans ou muntasibin l'islam, ils pensent que ces choses-là, ça ne les fait pas sortir de l'islam. Il leur a montré un insan yakfur. Il a waqa'a fiha. Shafa'a kadhalik sayati ma'ana insha'Allah في كتاب التوحيد باب الشفاعة وباب التوكل وباب الدعاء فهذه الأمور الدعاء والتوكل والشفاعة والفقه en détail باب في كتاب التوحيد إذا استطعنا نسأل الله عز وجل التوفيق قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث أي الناقض الثالث من نواقض الإسلام قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع ثلاث أمور لم يكفر أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم وهذا الأخطر الأخي يصحح أما الأول قد لا يصحح لكن لا يكفر فالمسلم لابد أن يكفر من كفره الله عز وجل وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد لا بد. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الله. فمن عبد غير الله أو تدين بغير دين الإسلام يكفر، لأنه ناقض لا إله إلا الله. فكيف أنت أيها المسلم تقول لا إله إلا الله ولا تكفر هؤلاء؟ لا بد، لأن تقول لا إله أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله. فالذي يعبد غير الله كاليهود والنصارى وأهل الشرك عموما لا بد تكفرهم، لأن السجل غب كافر الآن تبقوا لا إله إلا الله أو تلاكم خير تلاكم خدي، فلا بد. وعلى هذا الإجماع نقله الشيخ أبو عبد الله أبو بطين رحمه الله، وتقدم معنا أن هذه النواقض العشرة مجمع عليها. قال رحمه الله الشيخ عبد الله، قال أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم. الدرر السنية المجلد الثامن. أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم، هذا بالإجماع، لا خلاف في هذه المسألة. نعم، مسألة هذه من أصول التوحيد، لأن ستادر الله أنك اتسفي لغوليجون الإسلام لابد تكفر بما سواها، لابد، لأن لا إله إلا الله ستموت كالسلوك من لادغاتشون سي الله وحده محمد رسول الله، وتشهد أن محمدا رسول الله. فالسلوك يقوم محمد عليه الصلاة والسلام سيكافر. فكيف بعض الناس الآن يديز اليهود سيبات كفار أو النصارى سيبات كفار أو سينوفخير أو من هذا الكلام الكفري؟ كيف هذا؟ هو يقوم بخفت محمد عليه الصلاة والسلام، هو يفيد الشرك ليل نهار، هذا إلى دغ عيسى، هذا إلى دغ عزير، هذا إلى دغ إبليس، هذا إلى دغ الشيطان، هذا إلى دغ كذا. كيف هؤلاء زد مؤمنين؟ كيف؟ من أين هذا؟ فهذا الناقض واضح، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه. سيأتي مسألة تصحيح المذهب. بقي مسألة لابد تفهمها، أن هذا الناقض أي من لم يكفر المشركين أي المشرك الواضح الذي يعني ما في خلاف في تكفيره، كاليهودي أو النصراني أو عباد الشمس عباد البقر إلى آخره، أي الكفر واضح، كفر واضح لذاته لكذا لكذا، هؤلاء الكفار. أما شخص أو مسألة اختلف في التكفير فيها فلا يدخل في هذا الناقد. مثلا العلماء اختلفوا هل تارك الصلاة يكفر أم لا، تعلمون المسألة اختلفوا فيها اختلاف مشهور واختلاف كبير. فالذي يرى أن تارك الصلاة يكفر وهو القول الصحيح، فلا يجوز أن يكفر من لم يكفر تارك الصلاة، لا يجوز. يجي مثلا أنا شيء أبخي في نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، مثلا هو اللي كفر باي يجي فلان أو سوكي دلس لصلاة سيبقى دي كفار ودي سان كافر، لا، لأن المسألة خلافية، مسألة خلافية. كثير من أئمة السنة يقولون بعدم تكفيره، وكثير منهم يقولون بتكفيره. الإنسان يغقر لأدلة يبخو الصواب، ولا شك أن الصواب أنه يكفر، لا شك، لكن أكفر با سلوي كيجي با كسان كافر مثلا، لا يغطى في هذا الناقد، لأن هذا الناقد في من لم يكفر المشركين الواضحين الكفار يعني où il y a aucun ishkal qu'al-yahoudi. Al-yahoudi, maintenant, il n'y a pas de khilaf entre ulama et sunna. Abadan, c'est un kafir bil-ijma'. Al-nasrani, c'est un kafir bil-ijma'. Al-shiyoui, c'est un kafir bil-ijma'. Al-mulhid, c'est un kafir bil-ijma'. Ashab wahdat al-wujud, c'est le kuffar bil-ijma'. Wahakad. Amma haoula, la. La haoula, ay. تارك الصلاة فلا يدخل فيها. قال الشيخ عبد الرحمن أو قال لا ابنه. قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله المخالف في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير أو على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا وقد يكون الحكم فيه فيها قطعيا جليا عند بعض الناس وعند آخرين يكون فيها مشتبها خفيا والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما المسائل الاجتهادية الخلافية فكما قال لا تقتضي كفرا أبدا ولا فسقا. قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر. فهذا كيف وببا الكفر أبدا بل لا أجر فمجتهد مسألة خلافية هو سيسة قبي إلى الريكومبانس أي العالم المجتهد. كذلك سبت أمر كما قال جلي لكن اشتبه عليه اجتهد أي لا فكم في هذه المسألة فكما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما نحن الناقد في الشيء واضح لا بد شبهة فيه كل من كن هذا الأمر سلوك الخالف يكفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم هذا لابد منه لابد منه. كيسك رزوم هذا on voit si vous avez compris فطل باختصار ما نحن نبقى في كفر اليهود والنصارى. كفر اليهود والنصارى اللي واضح نحن في الذي لا يكفر اليهودي فسنناقض الناقض سباشو الويكي يعني يبقى كفر اليهود يعني اليهود بذلك اليهود سنكافر. نحن نقول دو لا بيرسون بغابور اليهودي او لا بيرسون بغابور النصراني هذا فتش با دون سناقي تشوف اون بيرسون et tu vas voir une catégorie de kuffar. Al-Kalam il est dans cette catégorie de kuffar. Cette catégorie de kuffar ça peut être des kuffar واضح al-yahoud wal-nasara ila akhirin. Il n'y a pas d'ishkal. La deuxième partie elle est sur une catégorie c'est pas clair. إما يا خلاف بين أهل العلم كتارك الصلاة يغطى في هذا الناقل celui qui غطى كافر une personne qui délaisse la salat c'est pas un kafir. نحن دي استخوم استخوم الصواب كذا لكن الخلاف اللي معروف في هذا وبابادر سافاسق وانظاله أبدا سأسني لكن خطأ إلي مأجور على اجتهاد هذا فالناقد هذا اللي في الكفار الواضحين الذي لا إشكال فيه هذا لابد جميع المسلمين اللي كفر سلوك اللي كفر با أو إلى الدود أو يصحح المذهب سنكافر مثله أو كافر مثله. كذلك لا يدخل في هذه المسألة شخص مثلا العلماء اختلفوا فيه شخص مثلا العلماء اختلفوا فيه أشك سنكافر أم لا بعضهم يدز كافر بعضهم يدز لا ما قامت عليه الحجة بعضهم يدز كذا هذا لا يدخل فيها. نحن في أمور لا خلاف فيها لا خلاف فيها. تفضل أما الدليل على هذه المسألة الآن هنا في المسألة عموما هنا في الإجماع نقله عبد الله أبو بطين رحمه الله. الآن الدليل قال عز وجل أو قال الله أو قال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ها هذا دليل المسألة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد يكفر يعني بما يعبد من دون الله، ولا بد يكفر هؤلاء المشركين، لا بد يكفرهم، لا بد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآن إذا اكسبليكي هذه المسألة، قال وأنت يا من من الله عليه بالإسلام، أي بغل مسلم إذا فعل الناصحة ومسلمين، قال يا أنت من من الله عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله، أي شك مسلم يسيك لا إله إلا الله، أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. قال لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق، أي لا إله إلا الله هو الحق، إدي لا تظن أي que ça suffit. Tu dis نعم أنا الإسلام c'est الحق ولا إله إلا الله c'est الحق، لا تظن que ça suffit. لا لابد من ماذا؟ أحسنت، أن تكفر بالطاغوت، لابد لابد كما نرى في الآية السابقة. فالإسلام مبني على هذين الأصلين كما نرى في أديب الواجبات. قال هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه، أي دان أن إكسام شغل الإسلام إن بيرسون يدي نعم مواجدك الإسلام سي الحق، الشهادة سي الحق، لكن moi je rentre pas dans fulan c'est un kafir ou fulan la ana ça c'est haq et laisse moi huna hada ça suffit pas limada qal qal lakin la ata'arrad lil mushrikin ay cette personne matalan il dit l'islam c'est le haq le prophète c'est haq lakin ana je dis pas fulan c'est un mushrik ou les yahoud c'est des kuffar ou les nasara c'est des kuffar ana je rentre pas fi hadi al umur qal wa la aqul fihim shay'a. Cheikh l'Islam, il lui répond, il lui dit لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام. Cheikh l'Islam, il lui montre أن si tu penses comme ça, t'es pas rentré dans l'Islam. T'es pas rentré أصلاً. لأن لماذا il est pas rentré dans l'Islam؟ إيش هو؟ أحسنت، أن دخول في الإسلام لابد من الشهادة لا إله إلا الله. الآن هو إلى ما كبخي الشهادة يكوى كلا كبخي إلا ما هذه الشهادة يديك صحة لكن إلى ما كبخي، لأن لا إله إلا الله لابد تكفر بما يعبد من دون الله ولابد تكفر هؤلاء، لابد هذا. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أما هذا يدي لا إله إلا الله ونجي خلاص اليهود والنصارى ils sont à la bâte, ils disent non, moi je ne parle pas de ça. Tu n'as pas de la ilaha illallah. Les anna, il te manque la deuxième partie. Man qal la ilaha illallah wa kafara bima yu'abad min dunillah. La bud. Qal la tazan anna dhalik yahsul laka bihi dukhul fil islam. Bal la bud min bughdihim. Ça c'est un char. La bud tubghidhum. Qal azza wa jalla tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah. Je ne trouve pas un mu'min yuhib haoula. أنت لابد تبغضهم. أما واحد مثلاً أريد تبغض الكفار يدي الله جلزم، لكن جلسك زد على حق لكن جام لكفار، هذا لا إله إلا الله إلا بحقك أبداً أبداً، لأن من شروط لا إله إلا الله المحبة، محبة لهذه الكلمة والبغض لمن خالفها من يهود والنصارى. لابد تبغضهم في الله، لابد. قال بل لابد من بغضهم وبغض من يحبهم. Tu les détestes, les kuffars, et tu détestes ceux qui les aiment. Il y en a ceux qui les aiment, c'est des kuffars, mais c'est on parle de nous, le hub, l'i'tiqadi, le hub de nous, et l'akhiré. Amma, ma salat mahabba, ta qaddama, kathir, al-tafsir, biha. Amma, celui qui les déteste, lakin, il aime la dunya, qu'ils ont, et l'akhiré, hada, chez l'akhir. Lakin, nous, on dit, les aiment, il aime leur din. Et il aime le din, l'islam, il veut tout mélanger, hada, là. Là. Là, bout, tu choisis, ya, akhi. Là, bout. تام الإسلام تام المسلمين et tu détestes le kuffar ou تام le kuffar et tu détestes le muslimin. Amma mélanger ça se mélange pas, les contraires ils se mélangent pas comme à ta'alamou comme à قال le cheikh l'islam النقيضان لا يجتمعان أبدا. Ça se mélange pas, hada. Tu peux pas aimer et détester. Maintenant, t'aimes un musulman, tu le détestes là, là. T'aimes un musulman, tu détestes kuffar. Tu détestes kuffar, t'aimes les musulmans. Hada la bout. Amma masalat musulman, n'am. Tu peux le détester si là. Tu peux l'aimer fillah et tu le détestes dans... par rapport à sa bid'ah ou par rapport à sa ma'asiya. Hada taqaddam. Amma nahnou parle min hayth l'umoum. Al musulman, tu les aimes. Le kuffar, tu les détestes. Hada. C'est ça معنى لا إله إلا الله et c'est ça دين الإسلام. فلا تلتفت إلى les أصول qu'ils ont inventé, la fraternité, leur démocratie. لا تلتفت هذا, tout ça c'est du كفر بالله عز وجل. لا تلتفت إلى هذا. دين الإسلام c'est هذا. تام المسلمين تام دين الإسلام tu détestes le كفار هذا. لا تلتفت la liberté, leur fraternité. هذا c'est كلام فارغ. ça c'est كلام أسسه كفار. ce كلام il a été أسس par les كفار. leur déclaration des droits de l'homme, leur cadre, tout ça, ma anzallahu bihi min sultan. Nahnouna un Qur'an. Nahnouna une sunnah. Nahnouna pas besoin de ha'oula. Ha'oula, ils ont inventé des choses et harab l'islam. Fa, entabeh. Qal, bal labud min bugdihim, wa bugd man yuhibbuhum. وما سبت من قال من بغضهم قال وما سبتهم ومعاداتهم كما قال أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه et il va lui prouver avec un délit. T'es obligé de détester et de désavouer d'eux. T'es obligé. لأن الله عز وجل il nous parle d'Ibrahim وقال il rapporte la parole d'Ibrahim إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ فإبراهيم عليه السلام il les a كفر قال كفرنا بكم ثم il a dit وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ أي les détestent في الله et c'est des ennemis قال وَالْبَغْضَاءُ البغضاء c'est le contraire de l'حب فيا trois choses il y a trois choses il y a تكفير هؤلاء et il y a le fait de les prendre comme adou et de les détester. La bud binas al Quran. فلا تلتفت إلى كلام بعض الناس. لا تلتفت إليه. Il faut pas les détester. C'est des êtres humains. La fraternité. لا تلتفت إلى هذا الكلام. هذا الكلام c'est du كفر بالله عز وجل. من أعلمهم أم الله. Qui c'est qui veut ton bien, هم أم الله. هؤلاء c'est des bâchards comme toi. Ils doivent se soumettre à Allah Azza wa Jal. Lakin vu que c'est des kuffars, ils n'ont pas obéi, ils ont inventé al-Badil. Ils ont inventé une chose qui va harab le Coran. Fantabih. Fantabih, anta ta'a abd. Et là, tu ne fais pas avoir, ils vont te faire kada, ils vont te faire kada. Ils vont rien faire, illa an yasha Allah. Il y en a beaucoup de nas, s'ils entendent ce kalam, ils vont dire haoula, madri d'où ils viennent haoula. Sahih. Ils vont dire haoula, le kalam, il est kada, il est kada. Atal David, nous, on parle taqarruban ila Allah. Nous, ils peuvent rien nous faire, haoula. Illa yasha Allah. Ils peuvent rien nous faire. Et yom qiyama, nous et eux, on a jtami' d'ind Allah Azza wa Jal. Hada, anta, tu dois réfléchir à hakada. Amma, ils sont daïfs, les kuffar. Là, attends, ils ont quelque chose, ils ont rien du tout. Illa balwa wa fitna. Faqad. Amma, c'est des du'afa. الآية معروفة سورة الممتحنة ثم قال شيخ الإسلام j'ai pas l'heure أنا نبهوني si c'est quelle heure عبد الملك خلاص أنا 56 طيب قال شيخ الإسلام بعد هذا قال ولو يقول رجل أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حق أي النبي على الحق قال لكن لا أتعرض للات والعزة ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله أو أمثاله ما علي منهم لم يصح إسلامه. Il donne un exemple. Si une personne, مثلا, elle serait au prophète de Nabi, elle serait à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il aurait dit au prophète, Naam, je crois en toi. لكن ne me parle pas d'Abu Jahl, de Lat, de l'Uzza, de là. أنا سلا, c'est pas mon problème. لكن je te suis, ça serait pas un musulman. لأن لابد في الإسلام أن يكفر بالطاغوت. اللات والعزة, et les combats, et les détestes في الله, لابد. أما هذا الآن لا. هذا الآن, il veut حق من هنا, et il veut حق من هنا. لا, لا. هذا لم يصح إسلامه أبدا. فنحن نستفيد من هذا أنه لابد من بغض الكفار وتكفير الكفار. اليهود والنصارى كفار ولدتس في الله لابد. وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: من عرف معنى لا إله إلا الله عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. هذا كلام صريح أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اتموت أن معنى لا إله إلا الله تأبلجي دميكوا أسوك أطاق أطاق الله أو أسوك أطاق أطاق الله تأبلجي. هذا من قال أو من عرف معنى لا إله إلا الله عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. السلوك يكفر بالطاغوت سبقى مسلم. ما الدليل على هذا؟ من القرآن. أذكرها دائما في الكفر بالطاغوت. ومن أحسنت ومن يكفر بالطاغوت زد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله. فتدو شروط تدو باز في لا إله إلا الله النفي والإثبات بكو هذا. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما إن شخص يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت يبد عروة وثقى يبد لا إله إلا الله. فهذا كلام مهم لابد أن يفهم. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله قال الآن يبدون أن إكزوب يبدون أن إكزوب de personnes qui n'ont pas compris هذا الناقد ils n'ont pas compris cette annulation هذا. قال كمن قال أي une personne elle dit إن اليهود على دين صحيح. الآن أبغى أدخل في مسألة صحح مذهبهم. هذا c'est plus grave. C'est plus grave. لماذا c'est plus grave؟ C'est où le fard contre هذا et ce qu'on a vu avant؟ عندك عبد الملك. فسي كوا الفرق إيش في avant؟ pas que leur dîne c'est haq, leur dîne il est bâtel. Ahsan, anna l'awwal, il dit pas forcément leur dîne il est haq. Lakin il dit pas que c'est des kafirs. Maintenant tu le dis yahoud ou al-nasara et l'akhir, il dit anna... Il s'arrête, anna, il dit, je dis pas que c'est des kuffars. Amma hada, c'est pire. Le premier c'est un kafir, il est obligé de les rendre kuffars. Amma hada, il est pire, limada. Lianna hada, il dit al-yahoud ou al-nasara, ils sont à la haq. هذا يا أوكا إشكال أنه سانكاف أين منهم أين منهم صلى الله العافية. قال كمن قال إن اليهود على دين صحيح أو النصارى على دين صحيح أو لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى أنا لا أقول فيهم شيئا اليهود على دين أي دين صحيح والنصارى على دين والمسلمين على دين أو المسلمون على دين. هذا الآن يجمع بين الحق والباطل. هذا يفي بلو ديفيرونس بين الحق والباطل. هذا لا بيرسون يكون با الكفر يكون با الايمان يكون با التوحيد يكون با الشرك يميلونج il aurait compris la ilaha illallah il aurait jamais dit هذا الكلام لان لا اله الا الله il aurait compris ان دين الحق واله الحق c'est الله وحده. Et il aurait compris أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام c'est حق. Et celui qui croit pas en lui c'est un kafir. كيف الآن يدي اليهود والنصارى ils sont على دين ils croient pas محمد يا فلان كيف هذا كيف ils ont un دين صحيح et ils croient pas محمد عليه الصلاة والسلام ils croient pas au Coran. كيف أنت تدي لا إله إلا الله تكروا الله كيف eux ils croient pas au Coran et كيف أنت تدي ils sont على حق. قال من أحب c'est toujours cette personne qui parle. Cheikh Al-Rajhi Avidallah, il t'emmène des exemples de ce qu'ils disent. Ba'danna. Il dit man qal ou man ahabba an yatadayyan bil islam ou l'yahoudiya ou l'nasraniya falahu dhalik. Ba'danna, c'est dit ça. Il dit, celui qui veut être un musulman, il est musulman. Celui qui veut être un chrétien, c'est un chrétien. Celui qui veut être un yahoud, c'est un yahoud. Chacun fait ce qu'il veut. Ah, c'est un mabda ma'rouf. C'est un mabda ma'rouf. Démocratie, elle dit, ah, c'est ça. Mais le harab l'islam en même temps. Le harab l'islam. Ammahoum, fais ton dîne chez toi, faqat. Celui qui veut être musulman, il veut être kada, il veut être kada. Ça, c'est kalam farigh. Dès qu'ils disent, maintenant, ce qu'ils appellent la laïcité, hum. La laïcité, c'est. Le dîn, il ne doit pas se mélanger avec l'État. Ou le dîn, il doit être chez toi. Tu ne dois pas le faire apparaître. C'est ça la laïcité. Pas de dîn à l'école, pas dans la rue, pas. C'est ça, ils appellent ça la laïcité. Et le dîn, il ne doit pas se mélanger avec la vie de tous les jours. Il ne doit pas se mélanger avec l'État, avec la. Donc, le dîn, tu fais chez toi. Enfin, maintenant, ils disent, celui qui veut être musulman, kada, chacun fait ce qu'il veut, lakin chez lui. C'est un kalam farib. Hatta chez toi, il te harab, hum. Hatta chez toi, il te harab, sahih. Fais le dîn chez toi, haqqan. Et tu vas voir, même chez toi, il faut te harab, si tu es chez eux. Voilà, c'est un kalam farib. Hum, ils ont inventé tout ça pour harab l'islam, faqat. Faqat. Amma, chacun fait ce qu'il veut, c'est kadib. Marra, un frère, il raconte, pour vous montrer qu'il harab l'islam, même chez la personne, marra, un frère, il raconte. Il était avec Bilal Kouf, en France. Et il avait eu. Mouhim, tu sais que le kuffar, ou l'insan, il fait attention à ce bab, que le kuffar, dès que tu es en France ou Bilal Kouf, ils essayent toujours de venir chez toi. Imma, un médecin, il va vouloir soigner les enfants, ou ta femme, ou toi, ou une assistante sociale, elle veut t'aider. Tout ça, c'est galam, c'est des kuffar, hum. Là, fais pas confiance. Hum, ils viennent. Là pour regarder comment tu vis. Les mecs savent comment t'es. Ils savent t'es un salafi, t'as fait kada kada kada. Ils disent maintenant pas besoin que tu te déplaces à l'hôpital. Nous on va envoyer une infirmière, elle fait tout kada kada. Un frère l'a raconté, une infirmière elle est venue et elle a soigné sa femme au Madrid. Et elle avait remarqué que les enfants ils n'avaient pas de jouets avec des têtes, les peluches. Maintenant la tête elle était coupée. Elle avait une peluche avec la tête coupée, elle a eu peur. Elle a dit Hada, qu'est-ce qu'il fait Hada? Même les peluches il leur a coupé la tête. Ils coupent des moutons, ils coupent des peluches, ils vont plus s'arrêter à Oula. Et elle a vu que la personne il n'avait pas de télé, qu'il n'avait pas kada. Elle a fait des problèmes au frère. Il est où le calame l'an? Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Je veux pas de télé, j'ai le droit. Et même la télé l'an, c'est obligatoire. La télé l'an, c'est devenu obligatoire. Dinullah, il n'est pas obligatoire. On donne le kuffar. Dinullah, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas être musulman, tu n'es pas musulman. La télé là, il te fait des problèmes. Enfin, il n'avait pas de télé, il n'avait pas les jouets kada, il n'avait pas kada. Ils lui ont fait des problèmes. Ils lui ont fait des problèmes. À la ismada, tu fais du mal à tes enfants, ils ne peuvent pas s'épanouir, tes enfants, calam far. On donne le kafir. Normalement, t'es chez toi, je fais ce que je veux. Je veux pas de télé, laisse-moi couper des têtes, des jambes, des peluches. Ça, c'est une peluche. Je fais ce que je veux. C'est ce que je veux. Antum, ya a'da illah, vous faites du mal au Coran. Vous faites du mal au Coran, vous faites du mal à. Vous insultez le prophète alayhi salam avec leur caricature ilakhri. C'est la démocratie, vous faites ce que vous voulez. T'as la bonne, dès qu'ils ont insulté le prophète, ils ont dit quoi? La liberté d'expression, c'est là. Et il a le droit, il est libre. Je suis pas libre, j'ai pas une télé. Je suis libre, je fais ce que je veux pas de télé. Kaif, je suis pas libre, j'éduque mes enfants comme ils veulent. Anna, mes enfants, je les aime plus que vous, ya a'da illah. Kaif, vous tatadakhal bihada. Khalbi hada. Qabla ayyam. نشروا في الأخبار أن كافر ملحد في أمريكا إلى برود القرآن أو بيبليك عدو الله صلى الله عليه وسلم يقطع دابرة إلى برود القرآن أو بيبليك إلى مساء الانفرماسيون الآن يا دي جون يجادل sur lui il est libre il fait ce qu'il veut va brûler un tas la déclaration des droits de l'homme tu vois tu vas finir صحيح va brûler tu brûles la feuille alors démocratie déclaration des droits de l'homme brûle la satara ou dis un mot sur les Yahoud, tu verras. Il a brûlé le Coran, personne ne dit rien, il fait ce qu'il veut. Ah, le musulman là, vous dit réfléchis. Là, nous, on vous explique tout ça pour montrer à un al-kuffar, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Ne te fais pas avoir par démocratie, on est des frères, tout ça c'est kalam farib. Accroche-toi au dîn et tu verras que c'est vraiment des adous. Que c'est vraiment des adous. Enfin, l'insan, il y a un tabé. بقي مسألة أو فيني كلام الشيخ راجعي فهذا شك أو هذا الشرك. نعم. قال فهذا الشرك أي طول كلام كنوني أن اليهود يسون على دين صحيح, أن اليهود يسون دين لمسلمين يسون دين كذا. أنا فاشر عبد العزيز دي فهذا الشرك, شرك بالله. لماذا؟ لأن الله يدي أن اليهود والنصارى سيدي كفار, أنت تدي سيدي مسلمين. الله يدي أن اليهود والنصارى لغديني لباطل, أنت تميعي تدي لغديني صحيح. هذا الشرك, الشرك الآن التكذيب للقرآن سيدي كفر بالله. الله عز وجل يقول ومن يرتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله يدي سلوي كشوازي نطخ لجوك الإسلام, Allah n'accepte pas de lui. Et dans l'au-delà, il fait partie des perdants. C'est un kafir. Une personne, elle vient nous dit non, Nasara, les Yahoud, ils sont à la khair, ils ont une religion. Qu'est-ce que l'an? L'an, tu es en train de kattab le Coran. Hada, c'est du kufr. Bil-ijma'. Bil-ijma'. Fahaoula, ils kattabou le Coran. Celui qui dit les Yahoud, ce n'est pas des kuffars. Qu'est-ce que les Yahoud, ce n'est pas des kuffars? كم من آيات وأحاديث الموضح كفر اليهود والنصارى؟ كم كثير. البروفيسور صلى الله عليه وسلم إذا كبت أنت تبيت دي لا, كيف هذا؟ اليهود والنصارى يكفوا في القرآن, كم أنت تبيت بعد الكفار؟ اليهود والنصارى يكفوا في البروفيسور محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة, اليهود كريتك رب العالمين يتجوه. كيف أنت تدي سيد مسلمين أو يسوا على خير؟ vérifie ton cœur يا أخي. انتهى الكلام من شرح نواقض الإسلام. بقي مسألة بعض الناس يزابلها وحدة الأديان. on l'a vu كثير هذا لكن أغبت لأن ستناقض الآن شدوا بغن عقيدة أن الكفار سيدي كفار, اليهود والنصارى إلى خلاص سيدي كفار. كم on a lu الآية tu dois les détester, tu dois t'éloigner d'eux, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. tout ça on doit l'appliquer, on doit les détester, on doit s'écarter d'eux, on doit كذا. فكيف الآن بعض الناس ils appellent à rassembler l'islam avec le kufr. ça s'appelle وحدة الأديان. أي ils l'ont mis باسم les trois religions monothéistes comme ils disent. مثلا الإسلام والنصارى والنصرانية واليهودية. L'islam, le christianisme et le judaïsme, c'est des religions monothéistes. Donc il y a des gens, ils essayent de rassembler les trois religions. Awalan, le fait que ce soit des religions monothéistes, c'est kadib. Ben c'est une religion wathaniya, shirk wa kufr. Monothéisme, c'est adorer un dieu. C'est comme ça qu'ils traduisent. Nous, c'est ce qu'on appelle le tawhid. Awalan, ils n'ont pas ça. Les nasara, ils adorent Isa. بعضهم يزادق مريم, بعضهم يزادق إبليس الآن, كثير منهم يزادق الشيطان إلى آخره. سدي مشركون كفار. اليهود نفس الشيء, يزادق عزير, يزادق إبليس, يزادق كذا, يزادق كذا. سبا دي موحدين, سدي مشركون مئة في المئة. فكيف الآن؟ أولا نفاك دي سدي غلجو منتيس سيدي كذب. أولا نراكم خصا. دوزيما نحن القرآن والسنة il nous montre le comportement qu'on doit avoir avec Haoula. Il nous montre. Ayat Ibrahim alayhi salam, ayat al-Mumtahina, قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فنحن on dit ça aux Nasara. On dit ça. يعني on est براء. نتبرى منكم ومما تعبدون من دون الله. حتى تؤمنوا بالله وحده. Le jour où ils font tawbah, ils adorent Allah seul et ils croient au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, ils croient au Coran. نعم, on est des frères الآن. أما الآن on peut pas. لا, كيف؟ كيف؟ أما كلام أهل العلم في هذا اللي واضح. تتعجب أن بعض الناس يعني يخالفون في هذا. بعض المسلمين الجهال إلى آخره يخالفون هذا, تتعجب. قالت اللجنة الدائمة وفقهم الله, إن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم, أي أن مسلم كأبل أكل غوليجيون سغاصوب, قال فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام. هذا للسقط من الإسلام, سو واضح سيبلو مسلم, لأن يكونتخد القرآن, يكونتخد القرآن ويفو رابخشي دي كفار. Il n'a pas le droit à cela. Là, le kuffar, tu dois avoir un comportement à avoir avec eux. Rabb al-Alamin, il t'a tout montré dans le Coran. قال عن دين الإسلام لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد. نعم, وحدة الأديان elle contredit les bases de la religion. La religion elle nous dit on doit aimer les croyants, les musulmans, on doit se rapprocher d'eux, on doit détester les kuffars. Où il vient, il change tout. كيف هذا؟ قال فترضى بالكفر بالله عز وجل. نعم celui qui appelle à rassembler les religions, ça veut dire qu'il accepte le kufr. لأن تكسبتك بالكوف tu ne rassembles pas quelqu'un que t'acceptes pas. كيف الآن il veut se rassembler? Est-ce que nous on pose la question مثلا à ceux qui appellent à ça, est-ce que tu es d'accord que Nassara ils adorent Isa? Tu es d'accord? Si tu es un musulman, tu ne dois pas être d'accord. Léana, tu sais que l'adoration elle est l'illah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay wahidun. Fa kayfa anta al'an? Tu es d'accord avec ça? Si tu es d'accord avec ça, tu es un kafir. Si tu n'es pas d'accord, appelle pas à un rassemblement avec eux. Amma tu t'appelles et hada la. Hada c'est naqid min nawaqid al-islam. Qal كذلك قال وتبطل صدق القرآن. نعم القرآن يتموت قال اليهود كفار النصارى كفار هو يفين كنتخدي توسا. قال ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم دي كي القرآن اللي descendu sur lui ça a abrogé toutes les religions d'avant. كيف أنت tu viens tu veux les remettre l'actualité أنت كيف هذا؟ قال وبناء على هذا الآن لجنة دائما يبو ستر حكم وبناء على هذا فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا. نعم سلوي كي كوا هذا فكافر. قال بجميع أدلة التشريع من القرآن والسنة وإجماع يبط خلاف بإجماع المسلمين هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية باقي وقت خلاص نقف هنا. demain on finira هذا on finira مسألة وحدة الأديان et on verra des autres مسائل متعلقة بهذا الناقد. ففت مراجعة إما الكور on fait demain vendredi soir on rattrape ce sujet qu'on n'a pas fait أو samedi كما تريدون. أنا يعني الأمر il est واسع. si vous voulez on fait vendredi أحسن. on fait vendredi tout le monde peut. أنت vendredi après العشاء tout le monde peut. خلاص Inch'Allah demain tu rattraperas بإذن الله. rattrape le coup vers un frère. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. demain après العشاء prévenez le frère Fouad le frère Hicham je vais lui dire وهكذا. نعم ici ici ou si à pense de place. لكن venez ici.